بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لا زلنا في سورة الحجر وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. قلنا أمس أن كنا في قول الله سبحانه وتعالى إلا عبادك منهم المخلصين، تحدثنا في مسألة اللسان وما اللسان وما يلحق إليه، وقال الله سبحانه وتعالى في إبليس قال هذا صراط علي مستقيم. نعم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، والعياذ بالله من نار جهنم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، كأنه يقال لهم ادخلوها مصحوبين بسلام أي سالمين من كل شر وكل منغص وآمنين من ذلك. إذن المتقين الآن قلنا المشهورين بتقوى الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، هذه النتيجة في جنات وعيون. يعني المسألة تريد نوع من التخيل. أنا أعتقد الجنة حتى أن الإنسان يعيش الشوق إليها يحتاج إلى تخيل، ولكن مهما وصل عنده سعة الخيال مهما وصلت عنده سعة الخيال لأنها تختلف سعة الخيال من إنسان إلى إنسان. لأن أنا إذا لم أكن قد رأيت شيء فعلى حدي، لكن عندما الإنسان يرى، يعني عندما الإنسان يكون مثلا قد سافر أو قد اطلع في تلفزيون أو في شيء ورأى الجنات ورأى الغابات وراء، يعني عنده تصور أبعد من اللي ما قد رأى شيء. فمهما يكون تصور الإنسان، مهما يكون يعني سعة هذا التصور، فله شيء مقارنة مع الجنة التي الله سبحانه وتعالى وعد بها. فعندما الإنسان يتخيل هذا الشيء، أنت الآن تخيل عندما يأتي مطر كل يقول يلا نطلع نبغى نستمتع بالأجواء، إذا كان في مكان فيه حديقة أو فيه كذا يقولوا يلا نطلع الحديقة الفلانية، إذا كان في مكان فيه غابة أو فيه شيء يقولوا يلا خلنا نطلع الغابة الفلانية، على أساس إيش؟ الراحة النفسية اللي يراها الإنسان من هذه المناظر الجميلة. إذن فالجنة إذا أردنا أن نتحدث عن الجنة فلك أن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالإنسان يتخيل هذه العظمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا إياها. وإذا الإنسان يرى شيء يعني يستحقها، يستحق أن يعمل الإنسان حتى يصل إلى هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات وعيون، جنات، ونعرف دائما أن الجنة لابد أن يكتمل فيها اثنتين، أنه الشجر والماء، والباقي هو تكملة من الطيور ومن الثمار ومن كذا ومن كذا، لكن هذا الأساسيات. فعندما نتخيل هذه الجنات يعني باسم هذه الجنة أيضا ومليئة بالعيون، المياه التي يعني سواء للشرب أو للسقي أو للزينة، يعني نعرف أن الماء قد يكون للشرب أو للسقي أو للزينة في كنوافير وكشلالات وكذا. اليوم نسافر إلى آخر الدنيا أساس نصل إلى الأماكن اللي مثل هذه. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، يعني ادخلوا الجنة بسلام من الله سبحانه وتعالى، أيضا مع السلام هذا الأمن، آمنين بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، حتى تكون هناك السلام وأمن لابد أن يكون فيه ما فيه غل ولا فيه يعني ولا فيه صدور مليئة بالأحقاد ومن بالأشياء المكتومة وبالأشياء التي في داخل الصدر. لا، لأن احنا قلنا ادخلوها بسلام آمنين. فالسلام والأمن يحتاج أساسا لقلوب نظيفة. لا يمكن في الدنيا يأتي لنا صلح، يأتي نصلح بين الناس بينهم مشاجرة وبينهم شيء، والغل لا زال في والحقد موجود، لن نستطيع أن نقول أنه سلام وأمن. قد يكون سلام وقد يكون أمن، أما أن تجتمع سنتين سلام وأمن في هذا لا، مستحيل. ولكن هنا لاحظوا ادخلوها بسلام آمنين. ليش؟ قال لأننا قد نزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرور متقابلين، أنتهى. إذن السلام والأمن وجدت، لأن ما في الصدور ألغيت، ما عاد له مسألة أني حتى يعني الآن في الحياة الدنيا إيمانك يسيطر على غلك ويسيطر على ما في قلبك، خاصة الإنسان اللي عنده قوة إيمان تردعه. الغل موجود لكن فيه إيمان يكبحه، فيه مقاومة شديدة تتعب الإنسان حتى أنه يكبح هذا الشيء. ولا موجود، ما في أحد من جاء وقال أنا أمانني أعيش، نقول صعب جدا يعني. موجود لكن فيه إنسان يستطيع أن يكبح هذا الغل. ولذلك في الحديث لا وحتى البغض يعني سيدي، البغض اللي موجود من التشاحن اليومي ومن التعامل اليومي موجود في الأنفس. الأنفس خلقت لهذا الشيء، لكن خلق الإنسان حتى يكافح ويقاوم هذه الأشياء. فلذلك يعني في الحديث أن من أهل الجنة ومن الناس اللي قدهم من أهل الجنة، قال سيطلع عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة. قالوا فانتظرنا نرى من الذي يأخذ. قال فخرج رجل صاحب ثياب مقطعة، ورجل يعني ما كنا نعتقد، قالوا أحد كبار الصحابة. قال ما خرج علينا شخص عادي جدا يعني. فنظرنا إلى هذا الرجل عليكم السلام، فإذا هذا رجل خرج. قال أحدهم، قال إذا لا بد أن أعرف ماذا يفعل. فتبع هذا الرجل حتى وصل إلى البيت وأتى إليه وقال يا عم أنا والله يعني بيني وبين والدي سوء تفاهم، أريد أن أبقى عندك الله يحييك. قال فصلى في المسجد وذهب إلى البيت ونام حتى جاء وقت الصلاة، وقام وذهب إلى المسجد وصلى ورجع وأخذ أغنامه وشرح له أغنامه. نعم نرى، صلى الظهر والعصر عندما لم يكن قريب من المسجد ورجع إلى المسجد. قال أنا بالله الليلة كان تعبان، ما أمداه يسوي شيء من الجهد وكذا وكذا، هذا أكيد أنه يقوم الليل كله ولا ينام ولا شيء، ولا ما بالله أن الليلة انتظره الليلة الثانية. وإذا نفس الكلام المسجد يصلي يرجع وينام قال نعم اليوم الثالث نفس الكلام. قال يا عم أنا والله ما جيت إلا أبغى أشوف إيش أنت تسوي، بس ترقد بس تسوي شيء، أنا منتظرك تقوم تحيي الليل كله وعبادة. وقال لي ماذا؟ قال اسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال يخرج عليكم من هذا الفج ومن هذا الاتجاه ومن هذا الطريق رجل من أهل الجنة، وكررها وأنت لتخرج من هذا الطريق. ماذا لدي يعني؟ وجيت أنا أنام حتى أعرف إيش أنت تسوي، كيف عبادتك وكيف كذا وكيف كذا، هل أنت ما تركت هلا يوم أنا في البيت أو كذا؟ يا والله يا بني ليس غير ما ترى، ما بشيء غير ما ترى. قال يعني سبحان الله، قال والله ليس غير ما ترى إلا كان، قال إلا حاجة لعل أن الله سبحانه وتعالى. قال وما هي؟ قال إني أنام وليس في قلبي ظل على أحد. قال إذن هي المسألة هنا. طبعا مستحيل أن يأتي إنسان ليس في قلبه، لكن الإيمان يغطي على هذا الغل ويغطي على الأحقاد. أنا يوميا أتعامل مع الناس، يصير بيني وبينك وبيني وبين ذا وبيني وبين ذا، لابد تبقى في النفس، لكن قوة الإيمان هي التي تبعد هذا الشيء. فإذا توفرت هذه الأشياء، ولذلك حتى في يعني النوم، وهو النوم والراحة النفسية، الاطمئنان والراحة النفسية. الآن إذا في إنسان على فكرة، إذا في إنسان مطمئن مرتاح ينام ما عنده مشكلة، لكن إذا في قلبك على شوف يا ما انقلب هنا يا ما انقلب هنا يا نعم، ساعة سوى وفعل وترك وكذا وكذا، وبدأت هي توجد بنفسها هذه الإشكالية. لذلك أن الطمأنينة، أن عندما يقول ونزعنا ما في صدور قبلها قالوا ادخلوها بسلام آمنين، ليش؟ قال لأننا ونزعنا ما في صدورهم من غل، على أساس يكون موجود الأمن والسلام. لو لو لو لو إحنا في المجتمع، مجتمعنا اليومي، رجالنا ونسائنا، نزعنا ما في صدورنا من غل، معناها مجتمع مسالم، مجتمع كله مجتمع فضيلة، مجتمع ما عندنا لا ما بنحتاج لا شرطة ولا محاكم ولا أحد، لأن ما في شيء. فلو إن فلو يعني موجودة في الدنيا كان هذا شيء عظيم، ولكن هذا شيء في الدنيا ما تستطيع أن تتخلص منه. ولكن عند شوف، لأن الأمر الآن قد هو إلهي دائما، قد الأمر إلهي يكون ادخلوها بسلام آمنين، أمر إلهي. ولكن لما كان قد الأمر لابد أن يكون إلهي، قال ونزعنا ما في صدورهم، لأنهم ما قدروا يطلعوا. حتى في الحياة الدنيا ما قدرنا نزيل هذا الغل اللي موجود بسبب أعمالنا، بسبب الأعمال اللي احنا نعملها. أنا أخطي عليك ولذلك يوجد في قلبك حق علي، وأنت تخطي علي وأنا كذا، هذا عملنا الذي أوجد الأحقاد لدينا. لكن لما جاءت هذه الآخرة انتهينا ونزعنا من الله سبحانه وتعالى، خلاص أبدا، هذا أمر إلهي، أنت نزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على شرور المتقابلين. ما أدبه ما يزعلني منك ولا أنت في قلبي عليك، ولا أنك الجنة أو إلى علي وأشل لك، لأن تقول يا من حل لا تروح تشغلني وتجي تسوي لك عندي عمارة، روح تسوي لك هناك قصر، ولا روح أذلك مكان طويل عريض ما شاء الله. فما فهذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك إنه في جنة آدم قال أن لك فيها ألا تجوع ولا تعرى، ما قالوا أن ما في قلبك غل أو ما في قلوبك غل ولا شيء، لا، هذه في الجنة أخرى من الجنة، لأن هذه لا جنة دنيوية بستان أو كذا، لكن هذه من فضائل الجنة الآخرة. عندي أنا لو ما فيها إلا في النقطة، لو ما في الجنة إلا في النقطة لكفت الغل هذا اللي أمرضنا وأمرض الناس، أمراض الرجال وأمراض النساء وأمراض الكبار وأمراض الصغار وأمراض الأمير وأمراض الفقير وأمراض الشيخ وأمراض الحقير وأمراض الناس، الغل هذا اللي خلاص لأن الطبيعة البشرية إذا لم تقاوم هذا الشيء تدمر، تدمر فيها كل شيء. إذا لم تقاوم، إذا النفس لا يوجد لديها إيمان وقاومت هذا الشيء، فمعناها أن الإنسان عايش. إحنا نشوف الآن يقول إيش عندك، قال يا أخي والله أنا أتنرفز وكذا وكذا، قال بيجيك الضغط والسكر، بيجيك الضغط والسكر وبيجيك الأمراض. ليش؟ قال الغل ذا اللي في قلبك بيدمرك. إحنا نقول الآن كذا، قال يا أخي هذا الحسد اللي في قلبك للناس بيدمرك، إما هذا الغل اللي أنت أعوذ بالله، يعني إذا هذا قد هو غل ما عاد. ولذلك هناك بعض حتى الحيوانات مشهور بالغل، يعني الغل مصيبة إذا قد دخل في يعني عند قصص نراها، مثلا الغل عند الإبل إذا أوذيت من قبل أحد يبقى لها غل لا يوجد عند أحد، حتى أنها تبرك يعني تتصيد أو تختار الوقت اللي تستطيع أن ترى هذا الذي آذاها ثم تقتله شر قتله. يعني شفت قصة أعرابي من الأعراب لليوم قدهم أصحاب يقول ضربت لي جمل أو كذا، قال ويبدو أني يعني أسأت معاملته، قال فكنت أرى في نظراته نظرات الغل والحقد، قال فعرفت أنه يعني لابد أن ينتقم. قالوا في يوم من الأيام قال أنا أرقد خارج المنزل، قال فأتيت في مكان اللي أنام فيه لأني أتأكد أنه في تلك الليلة لابد أن يفعل شيء من نظراته اللي ينظر إلي، أو أنه أخذ أنها ناقها أخذ ابنها وذبحها، لأن في البل شيء من العطف لابنها بشكل عجيب. قال فلما جاء وقت النوم قال انسحبت بحيث أنه لم يراني، ووضعت مكاني ما يوضح أني موجود في المكان، قال وطلعت على في سطح المكان اللي أنا أراقب. نعم أراقب إيش الذي يصير. قال وإذا هو خرج هذا الجمل من بين الجمال في حركة خفيفة جدا. قال وينظر ذات اليمين وذات الشمال كأنه إنسان حتى رأى المكان اللي قال وأقبل إلى بهدوء حتى وصل إلى المكان وبرك. قال فكان يطحن المكان طحن فوق الفراش هذا يطحنه طحن طحن طحن طحن حتى تأكد أنه مات اللي تحته. قال فأخذت عصا وكذا وقلت كذا. قال فرأى وإذا أنا قال فالرجل وعلى طول مات. قال فتحناه وإذا هو قلبه انفجر من القهر. هذا الغل فهذا الغل. ولذلك عندما نرى غل هذا الغبي هذا يعني أين وصل الغل؟ أين وصل الغل بهند أم معاوية في مسألة حمزة أن تبقر بطنه وأن تقطعه وأن تأكل من لحمه. يعني أين وصلت الغل بالناس؟ يعني هذا حق أمس حق سوريا يأتي يقتل شخص ويفتح صدره ويخرج قلبه ويأكله قدام الناس. أين وصل الغل؟ هذا الغل. فإذا كان المجتمع بهذا الشكل هذا مجتمع قتل وتدمير. أي حياة وأي حضارة ستكون مع وجود الغل بهذا الشكل؟ فلذلك يعني دائما التسامح وكبح جماح النفس في الانتقام في الغل وفي الحسد وفي كذا هذا دليل إيمان دليل قوة إيمان. ولذلك هذا المؤمن الذي يكبح جماح نفسه يجد لذة يجد لذة. البعض يقول لك هذا جبن وهذا كذا وكذا لأن ما به إيمان في قلبه. لكن المؤمن الذي ترك هذا بشرط أني أنا تركت هذا لله خوفا من الله سبحانه وتعالى ما هو لأجل يقول أني والله فعطان وأني فلتان وأني لا هذه خلاص قد قيل. لكن الذي يترك هذا الشيء لله سبحانه وتعالى هذا الانتصار العظيم يحس بلذة الطاعة بلذة الصبر مع أن الصبر قالوا يعني أشد مرارة على النفس. لكن إذا كان الصبر لله سبحانه وتعالى تجد لذة هذا الصبر. نعم نعم نعم يرتاح نفسيا تجد الراحة النفسية. ولذلك أن المسلم من طبعه أنا لا يحمل الحقد. وقال حتى أن الشاعر يقول أن لا يحمل العقد الحقد من تعلو به الرتبي. فإذا الإنسان حاقد لا يستطيع أن يفعل شيء ولن ينجح أصلا ولن يحقق شيء لأن الحقد لن يسمح له أن يفعل شيء. كل ما أراد أن يفعل شيء تذكر لا بدل ما أن يفكر في ماذا أفعل وماذا أصنع وماذا أقدم أفكر كيف أنتقم كيف أوذي كيف كذا انتهت الحياة والتطور يتوقف تماما. لا لا أنا ما أنا فاضي لأني أفعل الأفضل. أول خلني أدمر ذا أول شيء وأخذ حقي منه وأسوي فيه بالضبط. وقفنا الإنتاج وأصبحنا في الانتقام فقط لا غير. فأصبحنا ولا شيء. فأصبحنا مجتمع متهالك مجتمع متناحر مجتمع متكاتل على هذا الشكل اللي نراه الآن. ولذلك فعلا يعني عندما نرى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل وهو الحقد والبغض الشديد وهو يؤذي صاحبه فصدور أهل الجنة سليمة منه ليستريحوا منه وهو يحتمل الحقد على الظلمة أهل النار إخوانا متآلفين لا متنافرين ولا متقاطعين ولعلها الآخر في الله ولعلها الأخوة في الله على سرر متقابلين يواجه بعضهم بعضا وهذا مرغوب بين المتحابين ليرى بعضهم بعضا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين. لما انتزع الغل أتت الأخوة. ولذلك لو فكرنا في الحياة الدنيا كل أسرة أو كل أخوان يفكروا في هذا الكلام أن أساسيات بقاء الأخوة الإنسانية سواء الأخوة النسب أو الأخوة الإسلام السبب الرئيسي في بقائها أنها يحارب الإنسان الحسد والحب والغل. فإذا استطاع أن يحارب هذه الأشياء فلا موجب لقطع الأخوة والصداقة والمودة. نعم لا يوجد الأخوة هنا خلاص ضمننا الأخوة. طيب لو كانوا هذول الأخوة أخوة متحابين لا يوجد في حقد ولا غل، كيف سيكون جلوسهم؟ سيكون تقابل الوجه للوجه، أتقابل أنا وأنت لأني مرتاح لك وأنت مرتاح لي، لأن ما في خاطري ما يكدر خاطرك ولا وجهك مكدر على وجهي وعلى قلبي، بالعكس أنا مرتاح جدا جدا أني أراك، لذلك سيكون إخوان متقابلين تقابل. لكن إذا كنا إخوان متناحرين لا أريد أن تنظر في وجهي ولا أنظر في وجهي، ما عاد فيه مسألة تقابل، المسألة مسألة تناحر، ومسألة ما أبغى أنظر فيه فأنت أنظر فيني يا أخي، فك فينا أقلع من عندي وأنا أقلع من عندي، فأنت أقلعي من عندي لا تجيني وأنا ما أنا جاي. لا فموجود الأخوة، هذول أخوان أخوان، لكن في الغل موجود بين الأخوان، ولذلك ما أحد منهم يريد أن ينظر إلى الآخر. لكن لما كان هناك عندنا أخوان آخرين حق الجنة ولا يوجد بينهم غل، فإذا هم متقابلين ما هم متناحرين. أي لأني مرتاح أصلا. أنت الآن لاحظوا كلنا إذا لك صديق خاص أنت يعني خلاص، أنت إذا جلست معه تبغى تجلس أنت وياه في مقابلة ومرتاحين على الفرش وعلى كذا وعلى كذا، لأن ما به غل. لكن إذا به مشكلة وبس شوف يا أخي ما أبغى أقابله، يا جماعة يا أخي تعال يا أخي ما أبغى أقابله، هذا إنسان كذب، هذا إنسان سوى فيني، وهذا إنسان، وهذه المرأة سوت فينا، وهذه زم اللي قالت فيني، وذاك يعني كل واحد ما يبغى يقابل الآخر، لأن فيه حقد وفيه غل وفيه عدم يعني التزام بالإيمان كإيمان والإسلام كإسلام. ولكن لما وصلنا إلى النتيجة في الجنة حتى نعرف أن الإنسان يستطيع أن يجعل من الجنة مثال له في الدنيا، لكن يبغى لها صبر، يبغى تحمل تحمل كالجبال حتى يكون الإنسان ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في قلوبهم من غل، إخوان على سرر متقابلين. التقابل هنا بسبب الإخوان موجودة، ممكن يكون إخوان في الدنيا لكن غير ما في تحمل، ولا أبغى أشوفك ولا أشوفك. وإحنا نعرف في إخوان بعضهم يأخذ 20 سنة 30 سنة ما يسلم على أخوه، وفيها أصدقاء وفيه كذا وفيه كذا بسبب الغل والحسد. فإذا تجاوزنا النقطة دي حتى في تعاملنا داخل البيت، الزوج وزوجته، الأخ وأخيه، الأم وابنها، الابن وأبيه، الأسرة كلها، قلنا ضربنا مثال بالحيوان، يعني حتى الحيوان وهو حيوان إذا ما نزعنا الغل، لأن احنا هو مسكين ما في قلبه شيء، لكن احنا أوجدنا له هذا الغل في قلبه. نعم حتى جينا إليه، كيف بيننا بين، كيف التعامل اليومي، كيف الأذية اليومية يعني من كل واحد منا للآخر، إذا لم نتعامل مع أخوة الإيمان، وأخوة الإيمان توجب صدور نظيفة. ننزع الآن الله سبحانه وتعالى هو اللي سينزع منا يوم القيامة، وهذا عظمة، لكن الآن إحنا نحاول أن ننزع ما في قلوبنا من غل كل منا على الآخر حتى نعيش مرتاحين. لأن الإنسان اللي الحاسد أو اللي في قلبه غل، خاصة إذا الآخر ما عنده خبر، أنا ما عندي خبر إن فلان حاسدني، وبده في شد على ظهره، بده متحمل الجبال كلها على ظهره، وأنا ما نبدأ إنها هذه كارثة عليه هو. أي نعم الدنيا مليئة، أنت ما عندك خبر ولا أنت داري، وفيه واحد قده مريض حس بتغل وكره لك وأنت ما داري، وهو مسكين قده كل الأمراض فيه. فإذا أردنا أن نعمل صح فنرى هذه الآية البسيطة، نزعنا ما في قلوبهم من غل، علينا أن نحن نسحب هذا المرض الخبيث، هذا الفيروس الخبيث اللي داخل صدورنا، إذا سحبناه ارتحنا، هنيتنا العيشة، هنيت لنا الابتسامة، هنيت لنا اللقاء، هني لنا كل شيء، لأني بتقابل أنا وأنت وإحنا مبتسمين ونضحك ما فيه شيء، إني أبتسم وقلبي مليء غل، هي ابتسامة. فإذا استطعنا أن نصل إلى هذه النقطة في تعاملاتنا كلها ترون نجحنا، تخلصنا من المرض العضوي، من السكر، من الضغط، من من من من لأن أغلب ما تأتيها الضغوط، السكتة القلبية، السكتة الدماغية، قال شو قال أنفعل وجاء عنده صمم، ولا أنفعل وجاء كذا بسبب ما في صدره. فإذا تعاملنا من منطلق الإيمان أني أنا مظلوم ولكني أحسب هذا عند الله وأصبر وعند الله خفت المسألة علي، نعم أني أنا محسود، أني أنا محسود وأحسبها عند الله، يلا فعلوا ما شئتم ما علينا منه. فإذا هو ارتاح هذا اللي حاسد، أنا اللي حاسدك، أنا حاسدك، أرجع أحاسب نفسي، أنت طيب وأنا وش أنا أحتج على الله أن الله أعطاه خير ولا أن أعطاه له رزق. يعني تجد فيه ناس حاسدك ليش؟ قال يكتب هذا إما شوف هذا هو مبتسم يضحك، تجد يبغى ليش؟ قال يا أخي ليش ما هو لا جالس يضحك ولا مبتسم، حتى الابتسامة توجد غل وحسد. هذه ما نشوفها لو هي تضحك ولا مبتسمة ولا وش ذا، هي بتبتسم مثلها ولا تبتسم مثلها ولا تكب راس في الجدر الأخير، يعني وهو الأخير اللي يجي يقرح قلبه هو بنفسه. ولذلك قالوا أن الحاسد أغبى إنسان على وجه الأرض، الحاسد خاصة إذا هو ما حد داري عنه جالس يدمر ويحرق نفسه وأنا ما ناداري، وقد هو في أشد حالاته وأنت في أبرد حالاته. ذاك اللي قالوا عاشق ولا هي داري، مسكين قد هو في عنا حب وعشق وكذا وكذا، والأخذ دي ما هي داري عنده عاشق فيها، وهو قد هو قاتل نفسه، هذا الحاسد قتل نفسه. فلذلك حاولوا نحن نجربها دائما، نجرب الغل ذا نسحبه. ولكن أنا نصيحتي أن أول من تسحب الغل عن أقرب الناس لك، بدل ما أنك تجي وتوجع نفسك تسحبها للآخرين، لا سحبها أول غلك على البيت، على البيت، على زوجتك، على زوجك المرأة، على زوجها، الابن على أبوه، الأب على ابنه، هذا داخليا، الأخ مع أخته، الأخت مع أختها، الأخ مع أخوه، هذا أول في البيت. إذا أمضت الأذى من داخل صدرك في بيتك فالبيت جنة، جنة. أما اللي برا ما عندك مشكلة، بيسهل التعامل معه. لكن إذا أنت أولا تبغى النجاح مع الله ومع الناس، أول شيء شيل الغل هذا اللي في البيت، بينك وبين أخوك، بينك وبين زوجتك، بين الزوجة وزوجها، بين الأخت وأختها، بين الأخت وأخوها، بين الأخ. إذا نظفت هذه المسألة خلاص، أنا أضمن لك أن هذا البيت هو الجنة. تستطيع أن يكون عملك كله وعملها كلها، هذه الأسرة كلها عملها لله خالص، لأنها بدي يجي يصلي والله يتصلي الله أكبر وحسها عند الله، ما حسها فلان إيش سوى، وفلانة الخبيثة سوت، والملعونة فياك مسوت، وفلان تجد ظل في البيت. حتى إذا قال واحد أو أخت أو أختها سوي كذا ولا سوى، ولا أنت اليوم المطبخ فيه قالت والله ما نسوي، ولا هذا الأخ قال لأخوه روح هات دبة غاز، ولا يوصل حتى إلى فيدي الغل يوصل هنا. فإذا بدأنا التنظيف ننظف في البيت أول شيء، ثم نبدأ بالشارع إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وفروقنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا كلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحان ربي، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.